إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني تخرج الموتى بإذني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قالوا لا علم لنا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا تبرئ الأكمه والأبرص بإذني إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا سحر مبين

وأمي إلهي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام وأمي إلى الليل قال سبحانك بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلنا وأبعت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وقولك القائلين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وهكذا فتنا فتن إيمان الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. تقل توزيع لكم عبر أحدث مكبرة السلطة العالمية والشركة الفنية للسندات الكبرى والإنارة الحديثة صميمة تركيبة تحت إدارة الباشمهندس محمد العبوري المقيم بشمرة مجلس مركز إفتاء بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى صميمة تركيبة تحت إدارة المعلم الرفاعي فريق سلامة المقيم بفخر شيشة مركز إفتاء. يا سادة سعيكم مشكور.